إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الجنة هي أعظم ما يؤمله الإنسان ويتطلع إليه وتصبو إليه روحه وتهفو إليه نفسه. الجنة هي أعظم مطلوب، لأن في الجنة رضا ربنا تبارك وتعالى، وفيها النعيم المقيم، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما دام الشيء الغالي النفيس لا يستطيع الإنسان أن يتحصل عليه ولا أن يصل إليه إلا بعد بذل المجهود، بعد العناء والتعب والسهر، وبعد بذل الجهد في غاية الوسع، لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الشيء النفيس الغالي إلا بذلك. ما دام الأمر كذلك، وما دامت الجنة هي أعظم نفيس وأكبر غال يتطلع إليه الإنسان، فكان حتما على حسب ما قضى الله تبارك وتعالى بحكمته ألا يصل إلى الجنة إلا من اقتحم إليها المصاعب، وإلا من بذل في سبيل الوصول إليها غاية المجهود. الذي يتشبث بقوائم الثبات، والذي يتمسك بعزائم الجد، والذي يمتطي صهوة الصبر، هو الذي يستطيع أن يصل إلى الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. وقد عبر الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وبين لنا جلت قدرته هذه المعاني في مثل قوله جلت قدرته: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الله جلت قدرته: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا يمكن أن يدخل الجنة إلا من جاهد وصبر حتى يعلم الله تبارك وتعالى ما في قلبه، ويعلم صدق عزيمته وخلوص نيته. يقول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا بد من الجهاد والصبر من أجل أن يصل الإنسان إلى مطلوب الله تبارك وتعالى الكبير في جنة الخلد بفضل الله جلت قدرته. يقول الله رب العالمين في كتابه العظيم: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيمحص الله تبارك وتعالى خلقه ليعلم الصادق من الكاذب، وليعلم المجاهد والصابر، حتى يعطي الله تبارك وتعالى عطاءه، ويبذل ربنا تبارك وتعالى جنته لمن جاهد وصبر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المعنى أيضا في حديثه الذي أخرجه البخاري رحمه الله، فقال: حجبت الجنة بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت الجنة النار، حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. النار لا يستطيع الإنسان أن يتصور فظاعتها، ولما أعده الله تبارك وتعالى للعاصين فيها، لأنها عقابه. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى لا حد لقدرته، ومعلوم أن كل قادر يأتي فعله على حسب قدرته، وقدرة الله تبارك وتعالى لا حد لها، فعذاب ربنا جلت قدرته لا حد له. فإذا أعد الله تبارك وتعالى النار للعاصين، فلا يمكن بحال من الأحوال للإنسان أن يتصور فظاعة النار، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم، وكان يوما في مسجده عليه الصلاة والسلام، فأخبر أصحابه رضوان الله عليهم أنه لو أن واحدا من أهل النار، لو أن واحدا من أهل النار زفر زفرة واحدة، تنفس نفسا واحدا، قال في هذا المسجد لمات من فيه، لهلك من فيه ولو كانوا 100,000، من نفس واحد من أنفاس أهل النار. فالله تبارك وتعالى أعد النار للعصاة والمذنبين والكفار المجرمين والمنافقين والمشركين، نسأل الله أن يعافينا من ذلك أجمعين. وعد الله تبارك وتعالى الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني أن تأتي بصوت بالكربات فتجعله هو يلتف على نفسه فيأخذ حيز قليل، لو أنك وضعته على الأرض لأخذ حيزا ضئيلا من الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الموضع في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فعد الله تبارك وتعالى الجنة للطائعين وعد النار للعاصين، ولكن على حسب القاعدة التي مر ذكرها في القرآن، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته حجبت النار بالشهوات، النار فيها عذاب أليم، الإنسان لو أنه تخيله مجرد تخيل من غير أن يراه لا يمكن بحال من الأحوال أن يأخذ بسبب يوصل إليه، بل هو يفر منها فرار عظيم جدا، يفر من النار. ولكن الله قضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل هذه النار محجوبة بالشهوات، فتجد الشهوات تقف بين النار والإنسان، فالإنسان لا يرى النار لأنه لا يرى إلا شهوته، لا يرى إلا الشهوات، فحجبت النار بالشهوات. ولكن لو أن الشهوات أزيلت فيرى الإنسان النار على حقيقتها، فإنه حينئذ لا يقترب منها ولا يعمل عملا يقربه منها. ولكن قضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون بين الإنسان والنار هذه الشهوات. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مجرد أن يتخيل الإنسان النعيم المقيم في الجنة فإنه يعمل من أجل أن يدخله. ولكن جعل الله تبارك وتعالى بين العبد وبين الجنة حجاب، هذا الحجاب الذي يحجب الجنة عن الإنسان هو المكاره، لو أزيلت المكاره ما تخلف عن دخول الجنة أحد، ولكن جعل الله تبارك وتعالى الوصول إلى الجنة فيه هذه العقبة وهي المكاره، فعليك أن تقتحم المكاره من أجل أن تتوصل إلى الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. جعل الله تبارك وتعالى بين الشيء النفيس الغالي والواصل إليه أو الذي يريد أن يصل إليه، جعل الله بينه وبين من يريد أن يصل إليه عقبة، هذه العقبة بالنسبة للجنة هي المكاره، أمور تكرهها النفس، يعني يقوم الإنسان بالليل من أجل أن يصلي لله تبارك وتعالى في ليل الشتاء ويتوضأ بالماء البارد، هذا مما تكرهه النفس، فالإنسان يكره هذا، لو اقتحم هذا الأمر وقام وتوضأ بالماء ثم وقف وترك لذيذ المنام وترك الفراش الدافئ ثم قام يصلي لله تبارك وتعالى، فهذا مكروه للنفس، النفس لا تقبل على هذا. ولكن أن يترك الإنسان الصلاة، يسمع أذان الصبح مثلا وهو نائم، النوم لذيذ، وبخاصة إذا كان في أيام الشتاء الباردة فهو لا يريد أن يخرج من تحت فراشه ولا أن يذهب في البرد، يقوم يتوضأ ثم يذهب من أجل الصلاة، فهذه شهوة، هذه تحجب النار التي وراءه، لو أزيلت هذه الشهوة وراء النار فإنه يقوم مسرعا يقتحم المكاره من أجل أن يفعل ما يوصله إلى الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. حفت الجنة بالمكاره، حفت وحجبت، وهذا من بديع كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن التمثيل الحسن، يعني لا يصل أحد إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره، لا بد أن ترتكب المكاره وتأتي بما تكرهه النفس من أجل أن تصل إلى الجنة، ولا يمكن أن يصل أحد إلى النار إلا بارتكاب الشهوات، فإذا ما ارتكب الشهوات وأطلق لنفسه المجال في الأخذ بالشهوات والملذات ولم يحاسب نفسه ولم يكرهها على فعل الخير فإنه لابد حتما أن يصل إلى النار وبئس القرار. الجنة والنار محجوبتان بهذين الأمرين. الجنة محجوبة بالمكاره بما تكرهه النفس، لو أزيلت المكاره ترى الجنة فتعمل لها وتجد. والنار محجوبة بالشهوات والملذات، فالشهوة تخفي وراءها النار، تخفي العقاب. لو أزيلت الشهوة يرى الإنسان العقاب، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي بمثل هذا الأمر. الذي يهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره يدخله، والذي يهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات يدخله، بذا قضت حكمة الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا الأمر بيان حسن جدا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الحديث الآخر الذي رواه أبو هريرة رضوان الله عليه، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله الجنة والنار، لما خلق الله الجنة والنار. ومن عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن، يعني الجنة والنار مخلوقتان معدتان الآن، أعد الله الجنة وأعد الله النار وهما مخلوقتان وموجودتان الآن. يعني ليس الشأن أن الله سبحانه وتعالى سيخلق النار بعد أن يقيم القيامة ويحاسب الخلق، لا، هي موجودة الآن، النار موجودة الآن والجنة موجودة الآن. والذي يموت يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، ما من أحد يموت إلا وله مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. ما من أحد يموت سواء كان من أهل الجنة أو من أهل النار، كل واحد له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا مات الإنسان وكان من أهل الجنة يرى مقعده في الجنة يقول: هذا مقعدك في الجنة، ويرى مقعده في النار ويقول: هذا مقعدك في النار، قد أنقذك الله تبارك وتعالى منه. يرثه أهل النار، يرثه أهل النار. وأما أهل النار فالولد يموت من هؤلاء العصاة يرى مقعده في النار: هذا مقعدك في النار، ويرى مقعده في الجنة ويقال له: هذا مقعدك في الجنة، لو كنت عملت الخير كنت وصلت إلى هذا المقعد. فيرث هذا المقعد أهل الجنة، أولئك هم الوارثون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليه. الجنة على قدرة الله تبارك وتعالى وعطائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعندما يرى جبريل ما فيها من النعيم المقيم ينظر: اذهب فانظر إليه. فذهب جبريل فنظر في الجنة ثم عاد إلى ربه جل وعلا فرجع إليه فقال: وعزتك، وعزتك يا رب لا يسمع بها أحد، لا يسمع، لا يراها، لا، لا يسمع بها أحد إلا دخله. قال: هذه إغراء عظيم جدا، الذي يسمع بها لابد أن يعمل الخير من أجل أن يصل إليه. وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله، لم تكن قد حفت بالمكاره، فأمر الله تبارك وتعالى فحفت بالمكاره. من أجل أن تصل إلى الجنة لابد أن تقتحم المكاره، تمر على هذه القنطرة، قنطرة المكاره، هذا الجسر والذي يوصلك إلى الجنة. من الجسر يوصل إلى الجنة جسر يوصل إلى النار. الجسر الذي يوصل إلى الجنة المكاره، فالإنسان يمكن أن يتقاعس: لا أستطيع، شيء تكرهه النفس لا أعمله. الذي يوصل إلى النار الشهوات، فالناس تقتحم الشهوات ولكن في المنتهى يجد نفسه قد وصل إلى النار. فأمر الله تبارك وتعالى فحفت هذه الجنة بالمكاره، فقال لجبريل: ارجع فانظر إليه، ارجع إليه. فرجع فلما نظر إليها وقد حفت، حفت من جميع النواحي، حفت بالمكاره، رجع فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. هذه المكاره صعبة على النفوس، فصعب جدا أن يقتحمها إنسان إلا إذا كان موفقا، فأنا أخشى وعزتك ألا يدخلها أحد. وقال له الله تبارك وتعالى: اذهب إلى النار فانظر إليها. فرجع فوجد، عندما نظر في النار وجد أشياء خطيرة، ثعابين وحيات وأودية من الصديد والقيح، ومقامع من حديد، وأمور خطيرة جدا، ملائكة شداد غلاظ يعذبون وينكلون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما ذهب فنظر فرجع فقال: يا ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. الذي يسمع بهذه يفعل شيء يوصله إليه؟ لا يمكن. فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله تبارك وتعالى بها فحفت بالشهوات، فأمر الله فحفت النار بالشهواء، فقال ارجع إليها، فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. هذه الشهوات جاذبة تجذب الإنسان، فتجذب الإنسان توصله في النهاية إلى النار. كما قال العلماء قديما، هناك منطق اسمه المنطق الذبابي، وكثير من الخلق يحيون بالمنطق الذبابي هذا. يقول إنه عندما يرى الذباب العسل يقول من يوصلني إليه ويأخذ درهمين، شهوة، الذباب يريد أن يسقط على العسل. يقولون فإذا رأى الذباب العسل يقول من يوصلني إليه ويأخذ درهمين، فإذا وقع فيه فلم يستطع أن يتخلص منه لأن العسل لزج، فإذا نزل فيه الذباب لا يستطيع أن يخرج مرة أخرى. يقولون إن الذباب إذا ما وصل إلى العسل كان يقول من يوصلني ويأخذ درهمين، فلما ذهب إلى العسل وقع في العسل لم يستطع أن يخرج منه، يقول من يخرجني ويأخذ أربعة، من يخرجني من العسل ويأخذ أربعة دراهم. فكذلك الشهوات هي تكون مهلكة بهذه الصورة. الإنسان ينظر إلى الشهوة ولا يتأمل فيما وراءها من النار، وهي حجاب بينها وبين النار، يقتحم الشهوة يجد نفسه في النار. وأما الأمور التي تتعلق بالمكاره التي لا تحبها النفس فالإنسان يبتعد عنها ولا يدري أن من ورائها النعيم المقيم والخلد في جنات رب العالمين. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها، فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. لأن هذه الجواذب شديدة جدا، كالمغناطيس الذي يشد ويجذب برادة الحديد، فالناس تنجذب نحو الشهوات. ولذلك تجد أن الذين يصلون إلى الجنة الواحد بعد الواحد، والذين يقتحمون النار كثير، نسأل الله أن ينجينا من النار أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأن الإنسان لا بد أن يجتهد في محاربة الشهوات، وهي ما يستلذه من الأمور، أمور الدنيا التي منع منها الشرع، إما أن هذه الأشياء قد منعت بالأصالة، وإما أنها منعت لكونها تؤدي إلى ما هو مؤلم فيما بعد. يعني الشرع منع من أكل الحرام أصلا، منع الشرع من أكل الحرام، وكذلك منع الشرع من أمر آخر، وهو أن يسر في الإنسان في أكل الحلال. فإذا كان الإنسان يأكل من الحرام فهذا ممنوع بالأصالة، ممنوع بالأصالة أن يأكل الإنسان من الحرام، وممنوع أيضا بالتبع أن يسرف الإنسان في أكل الحلال، لأن الذي يسرف في أكل الحلال لابد أن يؤدي به ذلك إلى كثير من التقصير، فإذا أدى به ذلك إلى كثير من التقصير فهو هذا الإسراف في أكل الحلال أو في تعاطي الحلال ليس هو ممنوعا لذاته، وإنما هو ممنوع لما يجر إليه فيما بعد من أمر التقصير في العبادة. ولذلك لما جلس واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجلس فتجشأ، يقول عنها تكرع، فتجشأ، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. قال كف عنا جشاءك. الحسن البصري رحمة الله عليه ورضوانه كان يجلس في يوم من الأيام يأكل، فجاء بعض أصحابه فقال له أقعد فكل، فقال أكلت حتى لا أستطيع. قال أكلت حتى لا أستطيع. قال سبحان الله، وهل يأكل المسلم حتى لا يستطيع؟ فهذا ليس ممنوع بالأصالة، يعني الله تبارك وتعالى لم يحرم أن يشبع الإنسان من الحلال، لم يحرمه الله تبارك وتعالى، ولكنه ممنوع لما يؤدي إليه من التفريط في حق الله تبارك وتعالى. فهذه الشهوات التي منع الله تبارك وتعالى منها إما بالأصالة وإما بالتبع هي تحف النار. لو أن الإنسان لم يلتفت التفات صحيح ولم يكن حاضر الذهن موفق من عند الله تبارك وتعالى يقتحم الشهوة فيجد نفسه في النار. وكذلك إذا ما اجتهد في الأخذ بالمكاره فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يجد وراء المكاره جنة الخلد بفضل الله تبارك وتعالى. يراعي ما يدخل جوفه، يراعي الإنسان ما يدخل جوفه، ويجتهد ألا يتحصل على شيء فيه شبهة، وإنما يكون متحصلا على أمر هو من الحلال بقرار سحيق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدخل بيته فيجد التمرة على فراشه فيرفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه جائع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحيانا يظل طاويا 3 أيام لا ينزل جوفه شيء صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يجوع 3 أيام متتالية، وكان أحيانا يخرج من بيته لا يخرجه إلا الجوع. ولو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب كما طلب المسيح ابن مريم مائدة من السماء لنزلت مائدة من السماء عليها من أطايب الطعام ما لا يمكن وصفه، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتفت إلى أمر الدنيا التفاتا صحيحا ليربي أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن الدنيا ليست لها قيمة في حقيقتها. الدنيا ما هي إلا معبر للآخرة، الدنيا ما هي إلا معبر للآخرة. وتستطيع أن تعلم تماما أن الأشياء الموجودة في الدنيا مما تتحصل عليه في هذه الدنيا ليس له قيمة في ذاته، ما شيء من هذه الأشياء التي تتحصل عليها في الدنيا له قيمة في ذاته، وإنما القيمة في ما يعطيه هذا الشيء من مقابل. بمعنى لو أنك اجتهدت في تحصيل الذهب مثلا، تحصل الذهب في الحياة، فاستطعت أن تحصل من الذهب قنطارا، أصبح عندك من الذهب قنطار ذهب، حصلت هذا المبلغ العظيم من المال أو من الذهب قنطار من الذهب، وأخذت هذا القنطار من الذهب وسافرت فدخلت الصحراء فضاعت منك الرفقة وبقي معك الذهب وأصبحت وحيد فريد في الصحراء، معك هذا القنطار من الذهب، ماذا يساوي؟ لا يساوي شيء، ليس معك قطرة ماء، مر يوم واثنان والثالث أتى وليس قطرة ماء هنالك، الإنسان سيموت. يأتي أعراضي من جوف الصحراء معه قربة ماء، يقول له كوب الماء، كوب الماء بقنطار الذهب، ماذا يصنع صاحب الذهب؟ ذهبه الآن يساوي قطرة ماء، يقول خذ هذا القنطار من الذهب وأعطني شربة الماء. فإذا هذا في ذاته لا يساوي شيئا، هو في ذاته لا يساوي شيئا، وأيضا في علاقتك به هو لا يساوي شيئا، لأنك إما أن تتركه وتذهب وإما أن يتركك ويذهب. فإذا هذه الأشياء كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمها علم الحقيقة وعلم اليقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يصلي يوما فلما فرغ من الصلاة قام مسرعا فدخل وخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيل ماذا يا رسول الله؟ قال جاءتنا سبيكة، سبيكة من الذهب يعني ذهب خام لم يصفى بعد، وإنما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا مثل الركاز، المهم أنه أرسله عامل من عماله أظن أنه كان في اليمن فأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج هذا لله تبارك وتعالى، فكان قد أنفقه إلا بضع أشياء بقيت منه فتذكرها وهو في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام فدخل فخرج فتخلص من هذا، قال خشيت أن أموت قبل أن أخرجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل القيمة الحدية، يجعل قيمة الشيء الحقيقية يجعلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضعه. وأنت إذا لم ترتب هذا الترتيب تتعب، يعني إذا اختلت عندك الموازين واختلطت أمامك الصور تتعب، لأنك سوف تبحث عن الأشياء الثانوية التي لا قيمة لها على أنها أصول، فتجتهد غاية الاجتهاد في تحصيل أمور أنت تستطيع أن تعيش مستغنيا عنها. وكثير جدا من أهداف الحياة بهذه الصورة عند الناس، أهداف الحياة في جملتها عند كثير جدا من الخلق إلا من رحم ربك أهداف ثانوية، ولذلك تجد الواحد منهم يعني الموظفون، تجد الواحد منهم عندما يعيش في حياته الوظيفية على أمل أنه يربي الأولاد ويزوجهم فهو يصل إلى هذا المدى، تربى الأولاد وتزوجه فماذا بعد؟ ليس له هدف في الحياة، يصاب بالاكتئاب وتأتيه الأمراض ويبدأ في رحلة البحث عن العلاج ومجرد الخروج إلى التقاعد، وكان الأصل أنه يبدأ في العافية الحقيقية منذ أن يتفرغ لربه بعد الخروج من الوظيفة والإحالة إلى التقاعد، ولكن إن هدف ثانوي ما له قيمة إطلاقا في ذاته أصبح هو هدف الحياة، فإذا حصلته فإذا ما حصل لم يعد للحياة هدف. والأصل أن يكون للحياة هدف غائي، هدف بعيد، ليس هدفا مرحليا يتحقق في أثناء السير، وإنما الأهداف المرحلية تكون وسيلة للوصول إلى الهدف الغائي أو الهدف النهائي. الهدف الأساسي الرئيس هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، تحصل على رضوان الله عز وجل، أن يكون الإنسان عبدا صحيحا لربه ومولاه. هذا هو الهدف الأساس. هذا الهدف الأساس يخدمه جميع الأهداف. تربية الأولاد تكون هدف ثانوي يخدم الهدف الرئيس، لأن الله تبارك وتعالى يرضى عمن يقوم على تربية أولاده تربية صحيحة منضبطة بقواعد الشرع وما أشبه. فإذا فعلت ذلك فأنت في خدمة الهدف الرئيس، ولست في هدف أساس. هو ليس هدفا أساسي، وإنما هو جزء من تحقيق وظيفة الإنسان المسلم في الحياة. الله تبارك وتعالى فهم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمه أصول الخير، ووضع يده صلى الله عليه وسلم على حقيقة الأشياء. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى الدنيا بمنظارها الصحيح، ويعلم كما تعلم منه علي رضوان الله عليه فيما بعد أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، كما قال الرسول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. فيقول علي رضوان الله عليه: الدنيا جيفة وطلابها كلاب، الدنيا جيفة وطلابها كلاب. وكما قالوا في الحكمة القديمة: من كان همه ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منها، من كان همه ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منها، أعزكم الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الجنة حفت الجنة بالمكاره، بما تكره النفس، كما حفت النار بالشهوات. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضنا على أن نهتك حجاب الجنة لندخله، يعني بأن ندخل مقتحمين المكاره. ويحضنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نتورط في الشهوات، لأنها الحجاب الذي بين العبد والنار، فإذا اقتحم الشهوات دخل النار وبئس القرار. المكاره هذه يدخل فيها الاجتهاد في العبادة، أن تجتهد في العبادة هذا مكروه للنفس، أن تقوم في القيام بالليل وتطيل القيام بين يدي ربك جلت قدرته، كما كان يفعل الصالحون من الصحابة رضوان الله عليهم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا رجع قال: أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقوم الليل وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم الليل بين يدي الله تبارك وتعالى ولا ذنب هناك، حتى تتورم قدماه من طول الوقوف بين يدي ربه جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العبادات، يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام النفل، يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يجتهد في أداء العبادة على وجهها لله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بالمراقبة، يراقب أحوال جلسائه وأحوال المسلمين من أجل أن يعلمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقبل مطلقا أن يكون في مجلسه غيبة ولا نميمة ولا كلمة فحش ولا كلمة سوء. مجالس نظيفة، أنظف المجالس مجالس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تقدم فيها لحوم الخلق من أجل أن تؤكل وتطعم، بل تؤكل ميتة وليست بحية، كما بين الله تبارك وتعالى في شأن المغتابين: يأكلون لحوم الناس وهم أموات جيف منتنة. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العبادة، يجتهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي تعليم الخلق أمور الحق ونواهيه سبحانه وتعالى، يواظب على ذلك ويصبر على المشاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس صبرا، يصبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى الخلق، يصبر ولا يقول إلا خيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يضرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخنق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكسر سنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجرح فتدخل حلقة الخوذة في وجنته في لحمه الحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي الصحابي من أجل أن يخرجها بأسنانه، فتقع أسنان الصحابي، تقع أسنان الصحابي حتى تخرج الحلقة من اللحم الحي، من لحم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يذهب يدعو الناس إلى الآخرة، يدعو الناس إلى الجنة، يريد أن ينقذ الناس من النار، وهم ماذا يصنعون معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذهب إلى الطائف؟ يسلطون الغلمان والسفهاء والعبيد من أجل أن يقذفوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجارة، فتأتي هذه الحجارة في رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مؤخر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عقبه، وينزف دم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرمال، حتى إنه لا يستطيع أن يصل إلى ظل البستان إلا وهو يحبو على يديه ورجليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يريد أن ينقذهم من النار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يعاملونه بهذه المعاملة. يشتى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويوصف بأنه شاعر وبأنه كاذب وبأنه كاهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك فهو من أعظم الناس صبرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعفو ويحلم صلى الله عليه وسلم، يتصدق ويحسن إلى المسيء، ويصبر عن الشهوات المحرمات كالخمر والزنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر الأمة بأن تكون كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أنظف إنسان خلقه الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، وأكمل الخلق خلقا وخلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخلقه ليس له مثيل، خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له مثيل. ويدلك على ذلك حديث الشفاعة، أن الله تبارك وتعالى عندما يقيم القيامة وتدنو الشمس من الرؤوس بمقدار الميل، ويقف الناس في الموقف حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، غير مختونين، يقفون في هذا الموقف العصيب، ويحشر الله تبارك وتعالى الأقدمين والمتأخرين، ويجمع الخلق أجمعين من آدم إلى أن يقيم الساعة، الكل مجموعون، مجموعون في أرض المحشر، وقد قاموا لله رب العالمين، والشمس دانية من الرؤوس، والناس في العرق على حسب الأعمال، وكرب شديد جدا، كرب لا يوصف، حتى إن الوقفة والوقفة التي يقفونها هيئة ومرة، هذه الهيئة وهذه المرة التي يقفونها، الوقفة التي يقفونها على هيئتها تؤلمهم أكثر من النار، حتى إنهم يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يصرفهم من الموقف ولو إلى النار، لأن الانتظار صعب جدا على النفس. فهم واقفون في هذا الموقف والله تبارك وتعالى يتركهم، ماذا يصنع الناس؟ يقولون أنتم كنتم في الدنيا عندما يحزبكم أمر تذهبون إلى أنبيائكم، فماذا نفعل؟ نذهب إلى الأنبياء. يذهب الناس مسرعين إلى آدم عليه السلام، فيقولون له يا آدم اشفع لنا عند ربك من أجل أن يبدأ في فصل القضاء، فأن يصرفنا منها هنا ولو إلى النار، أنت أبونا وأبو البشر، فاشفع لنا عند ربك. يقول لست هناك، أنا أكلت من الشجرة، نهاني الله تبارك وتعالى أن أكل من الشجرة فأكلت من الشجرة، ولكن اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح يقولون يا نوح أنت من أولي العزم من الرسل، وأنت وأنت، فأذن لنا عند ربك، اشفع لنا عند ربك حتى يأذن في فصل القضاء، وحتى ننصرف منها هنا ولو إلى النار. يقول لست هنالك، أنا دعوت على قومي، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ويذكر شيئا، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. فإبراهيم يقول وأنا أتى مني ما يسمى بالثلاث كذبات في بعض المعاريض التي عرض بها إبراهيم عليه السلام، اذهبوا إلى موسى، يذهبون إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، فعيسى أقول اذهبوا إلى محمد ولا يذكر ذنبا، يعني لا يذكر عيسى لنفسه ذنبا، وأما من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم فكل يقول لا لست هناك لست هناك، اذهبوا إلى فلان، إلى فلان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسجد عند العرش. يقول ويفتح الله تبارك وتعالى علي بمحامد لا أعلمها الآن أثني بها على ربي، يفتح علي في حال السجود من أجل الشفاعة عند الله تبارك وتعالى، يسمى الشفاعة العظمى. فإذا فرغ من هذا الثناء الذي يفتح الله تبارك وتعالى به عليه، وهذا يعني من الأشياء التي ينبغي أن يلتفت إليها العبد المسلم التفات صحيح، الله تبارك وتعالى يعطيك المال هو صاحبه وأنت مستخلف فيه، تنفقه في الخير يعطيك الثواب، الطاعة يوفقك إليها ثم يعطيك الأجر والمثاب، سبحان الله العظيم، هو الذي أعطى في البدء، فاحمد الله تبارك وتعالى فإنه هو العلي الكبير. يقول يفتح علي بمحامد لا أعلمها الآن يفتح الله تبارك وتعالى علي بها حينئذ فأثني بها على ربي فيقال لي يا محمد، يقول الله عز وجل ارفع رأسك واشفع تشفع، ارفع رأسك واشفع تشفع، يقوم من السجدة فيقول يا رب أشفع في هذا الخلق أن تبدأ في فصل القضية، فيقبل الله تبارك وتعالى منه الشفاعة، وهذه المسمى بالشفاعة العظمى. لا أحد من الأنبياء والمرسلين ولا من الملائكة المقربين في هذا المقام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، مقام المحمود، مقام الشهادة والشفاعة في يوم القيامة بين يدي ربنا جل وعلا. فيبدأ الله تبارك وتعالى في فصل القضية بين الخلق، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خلق الله تبارك وتعالى خلقا هو أطهر منه ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بأن نلتفت إلى هذه المكاره التي هي الشهوات التي منعنا الله تبارك وتعالى منها، وكذلك الشهوات المباحة هي لا تدخل في حيز التحريم، ولكن الإكثار منها يخاف أن يجر إلى المحرم. إذا أكثرت من الشهوات المباحة التي أتاك الله تبارك وتعالى إياها، فإنك إذا أكثرت منها فإن هذا حتما يؤدي إلى أن يقع بك في الحرام، يقسي قلبك. يعني إذا توسعت أنت في المطاعم وتوسعت في المشارب ولم تلتفت إلى حد الجوع، وعندما كان عمر رضوان الله عليه يقول اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، أنت لا تدري إذا كنت الآن في حال عطاء من الله تبارك وتعالى، فالعطاء يعقبه حرمان، والله تبارك وتعالى لم يأخذ أحد من خلقه عليه عهدا بأن تظل حاله هي حاله، من أدراك، لعل الله تبارك وتعالى قد أعطاك من أجل أن يختبرك، فإن ثبت وصبرت زادك، وإذا لم يشكر الإنسان أزال الله تبارك وتعالى عنه النعمة. حتى فيما يتعلق بالعلم نسأل الله أن يعافينا وإياكم، حتى فيما يتعلق بالحفظ نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وهذا كما هو معلوم أمر معروف ومشهور. يعني بعضهم كان يحمل القرآن، يحمل القرآن حمل جيد عن ظهر قلب لا يكاد يخرم منه حرفا واحدا، لربما مر في الختمة من بدئها إلى منتهاها لا يخطئ مرة ولا في شكل. قال ومر بي شيخي يوما وأنا على قارعة الطريق أنظر إلى غلام حسن الوجه، غلام أمرض حسن الوجه، ينظر إليه نظر الشهوة، فقال ما وقوفك ها هنا؟ فقال قلت له، قلت لشيخي ألا ترى إلى هذه الصورة الحسنة، وكان غلاما نصرانيا، فقال ألا ترى إلى هذه الصورة الحسنة كيف يعذب الله تبارك وتعالى هذه الصورة بالنار؟ فقال لتجدن غبها ولو بعد حين، يعني لتجدن عاقبة هذه النظرة ولو بعد حين، قال لتجدن عاقبة النظر الحرام ولو بعد حين. قال فأخذت أراعي تلك العاقبة، ذلك الغب الذي توعدني به الشيخ، قال ستجد عاقبة هذه النظرة الحرام بعد حين. قال فأخذت أراعي ذلك الغب فوجدته بعد 40 سنة أن أنسيت القرآن. وفي رواية أخرى يقول فأخذت أتأمل في ذلك الغب فنمت ليلة وأنا أتفتر فيه، ليلة نام فيها وهو يحمل القرآن كله. قال فاستيقظت فإذا أنا قد نسيت القرآن كله. فلم يأخذ أحد على الله تبارك وتعالى عهدا أن تظل النعمة التي أنعم بها عليه ثابتة وقائمة إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى. الصحة تذهب والمال يزول وكل ما عند الإنسان من متاع الحياة الدنيا يمكن أن يسلبه الله تبارك وتعالى منه، يذله من بعد العز ويضعه من بعد الرفعة، ويسلط عليه شرار الخلق فينوشونه ويحتقرونه ويذلونه ويضربونه ويشتمونه. أن الذي يمنع عنك الأذى الله، ويجعل الله تبارك وتعالى الهيبة نازلة على خلقه من عنده، فإذا نزع الله تبارك وتعالى هذه الهيبة فيخلي بينك وبين خلقه لا تستطيع أن تدفعه. فالإنسان لا يتوسع في تلك الشهوات المباحة، وإنما ينبغي على الإنسان أن يكون واعيا، ينبغي على الإنسان أن يكون حاذقا وفطنا، وعلى الإنسان أن يتأمل. كان يوسف صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خزائن الأرض وكان يجوع، يجوع وهو على خزائن الأرض، فقيل له أتجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال أخشى إن شبعت أن أنسى الجائع، أخشى إن أنا شبعت، لأنه صاحب مسؤولية، هو قائم على هذه الخزائن من أجل التوزيع بالقسطاس المستقيم وبالعدل المنير، من أجل أن يصل الحق لكل مستحق ولا يبيت جائع ولا محتاج. يقول: فأنا أخشى إن أنا شبعت أن أنسى الجائع، ولكن طالما كان الجوع يعض في معدتي فأنا حينئذ أتذكر من حاله كحالي. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجوع، لما يجوع؟ بل لا يخرجه من بيته إلا الجوع. من الذي أخرجه منكم من بيته الجوع؟ من الذي أخرجه الجوع منكم يوما من الأيام؟ لم يجوع أحد من المسلمين. المسلمون ولله الحمد رب العالمين في هذا الزمان أشبعهم الله تبارك وتعالى من أطايب الطعام. بل إنه في العهد السابق، يعني منذ عشرات السنوات القليلة، 30 عاما مثلا، كان الناس لا يجدون شيئا. كثير من الناس كانوا يعانون معاناة شديدة جدا في المطعم والمشرب والملبس وفي المعيشة، وفتح الله تبارك وتعالى بالخير. أليست هذه نعمة تستوجب الشكر؟ تحتاج منا إلى شكر. ولكن نحن نتطلع إلى من فوقنا في أمر الدنيا ولا ننظر إلى من هو أسفل منا. ولو أننا نظرنا إلى من هو أسفل منا لكان ذلك جديرا بألا نحتقر نعمة الله تبارك وتعالى علينا. الإنسان إذا تأمل في ماضيه يجد أنه لم يكن يجد شيئا، وأن الطعام والشراب كان فيه عسر، وكان طعاما خشنا. لا يستطيع الإنسان اليوم الذي كان يأكل ذلك الطعام في القديم، لا يستطيع أن يعيش عليه اليوم. الذي كان يحيا عليه قديما لا يستطيع أن يعيش عليه اليوم، مما تعود من الطعام اللين ومن الطعام اللذيذ ومن الطعام الشهي إلى غير ذلك. فهذه نعم تستوجب الشكر. والإنسان أيضا عليه أن يجتهد في أن يذيق نفسه أمثال هذه الأشياء. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي حافيا أحيانا. اليوم من الصعب جدا على مسلم، وبخاصة إذا كان صاحب حيثية، أن يمشي حافيا في الشارع. يمشي حافيا في الشارع يقولون مجنون، وأي شيء في هذا؟ إن من السنة أن يمشي الإنسان حافيا بعض الوقت، لا حرج. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي حافيا أحيانا، وليس ذلك من فقر. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنيا، كان غنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حذاري أن تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقيرا فقرا اضطراريا. كان النبي صلى الله عليه وسلم له خمس الغنائم، خمس الغنيمة مهما بلغت، هذا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأن لله خمسه وللرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم له خمس الغنائم. عندما يخرج المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة وتحصلون على غنيمة، اعزل خمس الغنيمة هذا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يضعه النبي حيث يشاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لم يكن يبقي شيئا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته، في السنين الأخيرة من عمره، كان يخزن لأهله خزين سنة، يعني يجعل عندهم ما يكفيهم من الشعير مثلا لمدة عام. ولكن هذا لم يكن يمر عليه طويل زمان. هذا الخزين الذي يخزنه النبي صلى الله عليه وسلم يكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة وبالإطعام حتى يفنى، فلا يمضي إلا قليل من الزمان حتى يهلك هذا كله. هذا الكلام الذي نقوله ليس معناه أن يطلق الإنسان الدنيا، ولا أن يجلس الإنسان من غير أن يأخذ بأسباب تحصيل الرزق أبدا، بل حصل الرزق ما استطعت واطلب الدنيا كيف شئت، ولتتحصل من المال على ما لا يمكن أن تعده، لا حرج. ولكن حذاري أن يكون في قلبك، فليكن في يدك، ولكن أن يكون في قلبك، فهذا هو المهلك حقا. فالذي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركز عليه هو أن تكون الدنيا في أيدي المسلمين لا في قلوبهم. وأنا أقول لك أنه طالما كان الإنسان مالكا فهو بعيد من الله بعض البعد، هذا أمر مجرب. يعني طالما الإنسان في حال المسكنة وفي حال الفقر وفي حال الحاجة إلى الله تبارك وتعالى تجد قلبه متصل، بمجرد أن تعطى ويزيد المال في يدك تجد بعض القسوة في القلب. إذن فالتصريف ليس في محل. وأما إذا ما جاء المال فكان في اليد ولم يقترب من القلب، يظل الحال على ما هو عليه. وكان كثير من علمائنا رحمة الله عليهم مع فقرهم أغنياء بالله تبارك وتعالى، وبعض العلماء كان فقيرا وبعض العلماء كان غنيا. يعني كان الليث بن سعد رحمة الله عليه فقيه أهل مصر، وكان أفقه من مالك كما قال الشافعي، ولكن تلامذته لم يقوموا به. كان الإمام الليث بن سعد كان صاحب بساتين كثيرة في مصر، فكان في القاهرة رحمة الله عليه له بساتين وله مزارع، وكان يأتيه كثير جدا من الخير رحمة الله عليه، وكان عنده مثل ما يسمى اليوم بالمناحل، فكان يتحصل على هذا العسل يبيعه رحمة الله عليه، وكان ينفق على الإمام مالك في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان ينفق على الإمام مالك في بدء أمر مالك حتى وصلته عطايا السلطان كان الإمام الليث بن سعد، كان ما يصل إلى مالك في كل عام من الليث بن سعد قافلة جمال محملة وأموال تصل من الليث بن سعد إلى أخيه الإمام مالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فتح الله على مالك أمر الدنيا فاستغنى عن ذلك وكف الليث. كان الليث بن سعد رحمة الله عليه عندما تأتيه غلته، يعني عندما يأتي المحصول فيباع ويصبح دنانير، يجلس على باب البستان وقد صر تلك الدنانير في صرر فجعلها بجواره، ويأتي من يأتي من السائلين من المساكين يأخذ ما يشاء وينصرف، يأخذ ما يشاء وينصرف، لا حرج أن تحصل الدنيا. كان الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه من أغنى الناس في عصره، وكان إمام الدنيا رحمة الله عليه، ومع ذلك لم يكن المال ليؤثر في قلبه شيئا. فحذاري أن تدخل بك الشهوات المباحة، المباحة أن تدخل بك الشهوات المباحة على ما يكره من أمر اقتحام ذلك الحجاب الحاجز بين العبد وبين النار، نسأل الله السلام. الجنة محفوفة بالمكاره أيها الأحبة، والذي يوصل إليها من قول أو عمل أيضا يكره. القول الذي تكظم به الغيظ وتقول كلمة طيبة في حال الغضب صعب، شديد على النفس، شديد على النفس أن تقول الكلمة الطيبة في وقت تكون فيه في حالة من الضيق. يعني عندما جلس واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ في السحر الأعلى، أيقظ الجارية فجاءت بالإبريق والطست والماء وجلس هو يتوضأ، كانت قائمة من نومها وما زال النعاس في عينيه، فهي واقفة على غير حال الانتباه المطلوب، فأخذتها سنة من النوم وهي تصب له فوقع الإبريق في الطست فترتص الماء عليه، فنظر إليها مغضبا، هي جارية ملك يمين، فقالت والكاظمين الغيظ، قالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. يمكن أن تكظم غيظك الآن ولكن بعد حين تنفذه، يعني الغيظ مكظوم ولكنه موجود لم يذهب، فهي واعية. قالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، يا تريد العفو، وأما الغيظ يكظم الآن وبعد حين ينفذ عندما يطبع النهار. فقالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. فتخطئ وتثاب، تثاب على الخطأ، من يستطيع هذا؟ كلمة طيبة حتى في موضعها أمر صعب لا يستطيع الإنسان إلا بشق النفس، كلمة طيبة لأنها توصل إلى الجنة مكروهة، مكروهة عند النفس. أبو ذر رضوان الله عليه يأتي إليه الغلام العبد وقد كسر ذراع الشاه، أمسك ذراع الشاه بيديه فكسر ذراع الشاه، هذا أمر لا يطيقه أحد ولا جمعية الرفق بالحيوان. فقال لما صنعت هذا؟ من صنع هذا؟ قال أنا. قال ولماذا صنعته؟ قال أردت أن أغيظك. من الذي حمله على ذلك؟ الشيطان، الشيطان أوعز لهذا العبد لهذا الغلام أن يفعل هذا من أجل أن يغيظ أبا ذر فيقع فيما يغضب الله تبارك وتعالى، يقوم يوقع به عقوبة شديدة إلى غير ذلك، فتكون مشكلة شرعية ليس لها حل. فماذا قال أبو ذر رضوان الله عليه؟ قال والله لا أغيظن من أوحى إليك أن تغيظني، أنت حر لوجه الله. فهذا الكلام كلام صعب وشديد لا يستطيع الإنسان. وكذلك العمل الصالح، العمل الصالح تجد فيه عسر وتجد فيه مشقة، والله تبارك وتعالى يثبت ذلك في القرآن العظيم ويستثني بعض خلق. الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الصلاة كبيرة ليست صغيرة وليست هينة، ولكن متى تكون سهلة ومتى تكون لذيذة ومحببة؟ إذا وصل الإنسان إلى مرحلة الخشوع. الخشوع، الخشوع مرتبة عالية جدا، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كيول أول ما يرفع من الأمة الخشوع، يوشك أن تدخل المسجد الجامعة، المسجد كبير في آلاف من الخلق، فلا تجد فيهم خاشعا. الناس يسمعون كلام الله تبارك وتعالى ولا يتأثرون، وكأن الوعيد الذي في القرآن ليس لنا وإنما لأناس غيرنا. عمر رضوان الله عليه سمع آية من كتاب الله تبارك وتعالى فمرض 3 أيام يعاد، يزار، يزار كما يزار المريض، يسمع ماذا؟ فإذا نقر في الناقور، سمع هذه الآية، فإذا نقر في الناقور حمل عمر رضوان الله عليه، عمر رضوان الله عليه يحمل إلى بيته مريضا يعاد 3 أيام، إذا نقر في الناقور. يتصور الموقف، يعني إذا ما أمر الله تبارك وتعالى إسرافيل بأن ينفخ في الصور وهو الناقور، نقر في الناقور يعني نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فإن الخلق جميعا يبيدون في نفخة الصعق ثم في نفخة القيام لله تبارك وتعالى، نخرج جميعا من قبورنا كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم، نقوم لله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما بيّن أن الأرض سوف تبدل وأننا سنحشر على أرض كالنقي كالخبزة البيضاء مثل الرغيف الذي هو من الدقيق المنفوش، فنحشر في أرض المحشر على مثل هذه الأرض كالنقي كالخبزة البيضاء، وأن الله تبارك وتعالى قبل أن يقيم الناس لله تبارك وتعالى من أجل فصل الخطاب ومن أجل الحساب ماذا يحدث؟ ينزل مطر كمني الرجال 40 يوما، ينزل مطر من السماء 40 يوما، وهذا المطر ثقيل كمني الرجال كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك ينبت الناس، ينبت الناس من عجب الذنب، وهي تلك القطعة من الجهاز العظمي في الإنسان التي لا تبلى، القطعة الأخيرة في العمود الفقري اللي بيقول نحن عليها الزريعة، العصعص آخر شيء موجود اسمه عجب الذنب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يفنى، وإذا ذهب إنسان من أجل الدفن أن يقوم على دفن ميت من المسلمين في مقابر من مقابر المسلمين لأنها مقابر غير المقابر الشرعية القديمة، فتكون فيها بقايا الأموات على الأرض، فتجد بعض أهل الخبرة يحذر الداخل من عجب الذنب هذا، يقول له التفت حتى لا يصيبك، إن يكون مثل الشوكة فيمكن إذا ما أراد أن يدخل وهو غير ملتفت أن يأتي عجب الذنب هذا يكون على قاعدته ورأس المثلث الأعلى فيضغط عليه برجله فيدخل فيه لأنه لا يبلى. فينبت الناس كما تنبت الحبة في حميل الثيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل، مثل ما تخرج الحبة ضعيفة صفراء حائلة تخرج شيئا فشيئا يخرج الناس يقومون لرب العالمين. لما سمع عمر رضوان الله عليه قول الله تبارك وتعالى فإذا نقر في الناقور تأثر، لأنه يعلم أن هذا سيجري عليه كما يجري على الخلق الإنساني، وأما نحن فلأن بطوننا، لأن بطوننا مملوءة ولأن أجسادنا مفتولة، سواعد مفتولة وعضلات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، القلوب لا تكاد تحس بجلال الموعظة، وأكبر موعظة هي كلام الله تبارك وتعالى. فلن نتعامل مع كلام الله تبارك وتعالى خاشعين، الطاعة شديدة كما قال الله تبارك وتعالى في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الإنفاق، إنفاق المال، المال شقيق الروح، فكما أن الإنسان لا يفرط في روحه بسهولة، إذا أراد إنسان أن يعتدي عليه من أجل أن يقتله يدافع عن نفسه، فكذلك المال النفس تشح به وتضن به، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون إليه ثاب. هذه المعاني الخطيرة كلها يوحي إلينا بها كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر، وعلينا أن نعلم أننا لن نصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى إلا بأن نقتحم المكاره، وأن يكون الإنسان معاكسا لنفسه، وأن يكون الإنسان مقبلا على ربه جل وعلا. ونحن نعلم أن كثير من الصالحين كانوا يراقبون شهوات الأنفس من أجل معاكسته، وهذا وإن كان لا يشهد به كتاب ولا سنة إلا أنه حالة من حالات المحاسبة للنفس. واحد منهم مر يوما على بعض الفاكهة، مر يوما على بعض الفاكهة وكان في باكورة تلك الفاكهة، فلما مر على الفاكهة وكان من الصالحين الزاهدين في أمر الدنيا، فلما مر على تلك الفاكهة تطلعت نفسه إليه فقال لنفسه أتشتهينها؟ والله لا طعمتيها سنة. أتشتهينها؟ والله لا، برب نفسه، وكل إنسان له الحق في أن يربي نفسه في حدود الشرع، لا يتجاوز، لا يحرم ما أحل الله، لا تحرم ما أحل الله، ولكن ينبغي أن يكون من نفسك على نفسك رقيب، وأن يكون من نفسك على نفسك شهيد ومحاسب، يحاسب في كل صغير وكبير، في كل قول ونظرة وسمع وحركة وسكنة ومطعم ومشرب، وفي كل أمر من الأمور ينبغي الإنسان أن يكون من نفسه على نفسه رقيب، وأن يكون له من نفسه على نفسه محاسب وشهيد، حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو غير ساخط عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام. اللهم أحسن لنا الختام أجمعين، اللهم أحسن لنا الختام أجمعين، اللهم أحسن لنا الختام أجمعين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين، واجمعنا مع النبي الأمين في الفردوس الأعلى من الجنة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.